هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة أم أحمد من المدينة المنورة. أختنا تذكر أنه عندما ينزل عليها الدم يستمر معها 3 أيام، في اليوم 4 و5 يكون نزول الدم متقطع بحيث تكون طاهرة 2 أو 3، ثم يعود الدم مرة أخرى ويكون قليل في نهاية اليوم 5 وترى بعد ذلك صفرة. تقول هل يعد انقطاع الدم قبل اليوم 5 طهر أم ماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، لا بد من معرفة الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فدم الاستحاضة أحمر خفيف ليست له رائحة، ودم الحيض ثخين ويميل إلى السواد ورائحته كريهة. فهذا الدم الذي يخرج من هذه المرأة إذا كانت أوصاف الاستحاضة تنطبق عليه فهو لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام، وإذا كانت تنطبق عليه أوصاف دم الحيض فإنه يكون حيضا يمنع من الصيام، أما الصلاة فإنها تكون ساقطة عن المرأة. ثانيا، لا بد من معرفة علامة الطهر عند المرأة، فمن النساء من تكون علامة الطهر عندها نزول الماء الأبيض في نهاية العادة، ومنهن من تكون علامة الطهر عندها الجفاف، فهذه المرأة لا بد أن ترجع إلى نفسها وتعرف علامة الطهر، فإذا تحققت من علامة الطهر التي عندها وهي نزول الماء الأبيض أو حصول الجفاف فالصفرة والكدرة التي تنزل بعد ذلك لا تعتبر من الحيض، أما الصفرة والكدرة التي تنزل قبل ذلك فإنها تكون من الحيض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل وتقول: هل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة أو الحيض؟ الجواب: إذا أرادت أن تتطهر عن الحيض أو عن النفاس أو عن الجنابة فإنها تعمم الماء على جميع بدنها بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، ويكون قبل ذلك النية والتسمية، لكن إذا أرادت أن تصلي أو أن تمس المصحف فلا بد من الوضوء إلا إذا اغتسلت غسلا مرتبا كترتيب الوضوء ولم يحصل مس منها لفرجها في أثناء الغسل، فحينئذ يكفيها هذا، لأن الوضوء يدخل في الغسل إذا وجدت النية فيه وكان مرتبا ترتيب الوضوء. أما إذا لم يحصل هذا، ما حصل أنها نوت ولا رتبت الغسل كترتيب الوضوء، يعني لم يحصل هذان الشرطان، فإنه لا بد من الوضوء عند إرادة الصلاة أو عند إرادة مس المصحف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: بعد الاغتسال من الجنابة يخرج منها سائل، هل يعد هذا السائل من الجنابة وتعيد الغسل مرة أخرى أم يجزئ الغسل الأول؟ إذا اغتسلت وانتهت منه فهذا ناقض للوضوء فقط ولا يوجب الغسل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل وجامعها زوجها، هل ذلك يجوز؟ وإذا كان يجوز كيف تنوي الغسل للأمرين؟ الجواب: أولا، أن الحائض لا يجوز وطئها لا في حالة الحيض ولا في حالة ما بعد انقطاع العادة وقبل الطهر، لأن الله تعالى قال: فإذا تطهرن، ما قال فإذا طهرن، قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فيأتيها مع الطريق الشرعي ولكن بعد الاغتسال بعد الطهر، هذا إذا كانت تتمكن من الحصول على الماء، أما إذا كانت لا تتمكن كمن كان في مسافر في بر وما إلى ذلك فإنها تتيمم ويكفيها التيمم بدلا عن الماء في هذه الحالة على سبيل التمثيل، وبناء على ذلك فإنه يتصدق بدينار أو نصفه عن وطئها في هذه الحالة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: إذا كان الإنسان يتوضأ وفكر أن يقطع الوضوء لأي شك عرض له لكنه لم يقطع الوضوء وأتمه، هل الوضوء صحيح بمجرد نية القطع؟ الجواب: إذا نوى القطع فإنه ينقطع، لكن إذا كثر، إذا صار وسواس، لأن بعض الناس سواء رجال أو نساء يأتيه الشيطان في أثناء الوضوء. أنا سألتني امرأة تقول إنها تدخل للوضوء عند أذان المغرب ويؤذن العشاء وهي لا تزال في الحمام تتوضأ لصلاة المغرب، ولا شك أن هذا يكون من الوساوس. وبعد ذلك إذا بدأ الإنسان في الوضوء، إذا منه نوى وسمى يشرع في الوضوء ولا حاجة إلى قطع، لكن لو نوى قطع فإنه ينقطع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله ميرغني يوسف فضل الله، سوداني مقيم بالقصيم، يسأل ويقول: عن خالة زوجتي، هل يجوز لي أن أصافحها؟ الجواب: لا يجوز لك أن تصافحها، لأنك لو طلقت هذه البنت وخرجت من العدة يجوز لك أن تتزوج خالتها إذا كانت خالية من الزوج، يعني سواء كانت مطلقة أو لم تتزوج أصلا، فمصافحتك لها لا تجوز، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. رجل مصاب بمرض نفسي انتحر وتوفي، فما الحكم؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا قتل نفسه، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا شك أنه ارتكب معصية عظيمة، وجزاؤه عند الله جل وعلا إن لم يعفو عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن تغطية المرأة يديها في الصلاة ولبس القفازات، ما حكم هذا الأمر؟ الجواب: إذا كانت تصلي فإنها لا تغطي لا يديها ولا تستر وجهها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من سوريا من محافظة درعا، المستمع إبراهيم الفحيلي يقول في أحد أسئلته، وقد عرضنا له سؤالا في حلقة مضت ذكر فيه الخلاف بين والده وزوجة والده التي ذهبت وتركت والده، يقول: رفضت العيش معنا وأخذت أولادها الذكور، كان أكبرهم عمره 11 سنة وهم 3، حاول والدي أن يحضرهم إليه لكنهم رفضوا فغضب عليهم، ووالدي الآن يفكر في منعهم من الميراث حيث تزوجوا وأصبحت لهم عائلات، لكنهم لا يأتون لوالدي ولا يساعدونه في العمل، إذا أراد والدي أن يحرمهم من الإرث هل يأثم في ذلك؟ الجواب: ليس من حق والدك أن يمنع بعض أولاده من الميراث، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بين قسمة المواريث، جاءت قسمة المواريث في كتاب الله وكذلك جاء في السنة، والواجب هو التقيد بما جاء في القرآن وما جاء في السنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مصر من كفر الشيخ، من السائل عبد الرحمن السمان، يقول في أول أسئلته: نذرت نذرا وقلت هذا الكبش لله، ثم مرض هذا الكبش فكرهت أن أذبحه وهو مريض، فقلت عندما يشفى من مرضه، ثم شفي فمات، فهل ما زلت أو ما زال النذر علي ذبيحة أخرى، أم أن الكبش الذي مات يكفي؟ إذا عينته هو ومات فانتهى الأمر، لكن فيه ملاحظة هنا: إذا كنت أخرت ذبحه فترة طويلة بعدما شفي صار سليما، فأنت فرطت في التأخير، في تأخير ذبحه، ومن أجل براءة ذمتك وسلامتها واطمئنان قلبك تذبح بدلا عنه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني: في هذا الزمن كيف يختار الشاب الزوجة الصالحة التي تساعده على أمور دينه ودنياه وتكون أما صالحة لنشء إسلامي جديد؟ كما نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لأولياء الأمور من أجل تيسير المهور ونفقات الزواج لتزويج الشباب والفتيات. أحسن الله إليك. الجواب أولا أن الإنسان يسأل ربه، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فيسأل ربه أن ييسر له الزوجة الصالحة، والمرأة كذلك تسأل ربها أن ييسر لها الزوج الصالح الذي يكون مرضيا في دينه وفي أمانته. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، مما يؤسف له أن كثيرا من البلدان، لا أقول من الأشخاص، يعني يكون البلد لها عرف في مراسم الزواج، مثل استئجار قصر وكذلك إحضار المطربين وكذلك التكلف بوجبة العشاء، شيء يصل إلى حد الإسراف، فيكون هذا اجتمع فيه التبذير. والله تعالى يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، واجتمع فيه الإسراف، والله جل وعلا نهى عن الإسراف وذكر أنه لا يحب المسرفين. هذا من ناحية القصر. وفيه ناس يزوجون بناتهم في بيوتهم في بيته بدلا من القصر، يقول: الفلوس اللي أنا أصرف على القصر أصرفها على أولادي، ما أصرفها في سبيل الشيطان. ومن ناحية أخرى، بعض الناس يشترط لأم الزوجة مبلغا من المال، وإذا كان لها إخوان، أخوها فلان وفلان، هذا له 5,000 وهذا له 10,000 وهذا له 20,000، وبعد ذلك يكون أيضا الأب له مبلغ من المال، فهذا كله مما يعني يمنع كثير من الشباب على الإقدام على الزواج، لأنه لا يستطيع. وفي بعض الجهات يتفقون، تتفق القبيلة أو يتفق أهل القرية على مبلغ معين يسلم بيد ولي أمر الزوجة، 5,000 10,000. أنا ذكر لي قرية في الجنوب أن المهر عندهم 3 ريالات، والذي ذكر لي هذا قال إنه لا يوجد عندهم حرمة متأخرة عن الزواج ولا شاب متأخر عن الزواج، وعندهم أيضا يقول رزقهم الله سبحانه وتعالى بكثرة نمو الأولاد، كثرة الأولاد يعني وجود البركة. فمن المعلوم أن تيسير عمر البنت في الزواج وعدم وضع العراقيل من ولي أمرها من ناحية الشروط التي يشترطها في كثرة المهر، كل هذا ما يعني ليس من الأمور المشروعة. فإذا تيسر من هو مرضي في دينه وأمانته، فحينئذ يوافق عليه ولا يشدد عليه في الطلبات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، من الحديدة، من مقبول محمد إبراهيم. يقول: عندنا أناس يصومون في كل شهر يوم واحد، يجتمعون في أحد المساجد وينامون فيه ويصلون صلاة الليل جماعة حتى بعد طلوع الفجر ثم ينصرفون، وفي الشهر الثاني يعملون مثل العمل في الشهر الذي قبله، هل هذا العمل من السنة؟ الجواب: القيام على شكل جماعي مشروع في رمضان، أما القيام على شكل جماعي اختيار ليلة اختيار يوم يصومون فيه وليلة يقومونها وبعد ذلك يهجرون الصلاة ويهجرون يعني قصد التطوع يهجرون صلاة التطوع ويهجرون قراءة القرآن ويهجرون الصيام في طول الشهر، هذا من الأمور المبتدعة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: رجل توفي وله من الورثة زوجة وأم وأخ لأم وإخوة أشقاء، كيف تقسم التركة؟ الجواب: يقدم معروض لمحكمة البلد التي توفي فيها هذا الشخص ويتأكد من حصر الورثة، وبعد ذلك يتأكد هل المتوفى أوصى بثلث ماله وهل عليه ديون، ولا بد من إقامة وكيل عن الميت. وأما قسمة الميراث فأمرها سهل وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع جمع من نسوة؟ لأني سمعت أحد الواعظين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم أو جمع من نسوة، هل هذا الحديث صحيح؟ أما قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، هذا هو المحفوظ. أما كلمة جمع من النساء فأنا لا أعلم عنها. ومن المعلوم أن المرأة لا تكون محرما للمرأة الأخرى، فلا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل ميم عين ميم أيضا من اليمن يقول: تزوجت في بداية شهر رمضان وجامعت وأنا أجهل الحكم، كان هذا قبل 20 عاما، أنا الآن لا أعلم ماذا أعمل، أرجو التوجيه. الجواب: الذي تعمله أنك تقضي الأيام التي جامعت فيها، وزوجك وزوجتك تقضي الأيام أيضا، وتكفر عن كل يوم إطعام مسكين عن تأخير القضاء. أما بالنظر للكفارة فإذا كان الجماع قد تكرر منك في يوم واحد، يعني في يوم واحد جامعت مرتين أو ثلاث أو أربع، فإنها تكفي كفارة واحدة. أما إذا تكرر منك الجماع في كل يوم، فجامعت في اليوم الأول ثم جامعت في اليوم الثاني ثم في الثالث، فكل يوم تلزمك فيه كفارة، أنت والزوجة كل واحد منكما يلزمه كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا، وذلك عن الجماع في كل يوم من الأيام. كل يوم له كفارة تخصه، لا بالنسبة لك أنت وكذلك بالنسبة لزوجتك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرت النفقة في عدة مواضع من كتاب الله، هل تشمل النفقة على الأهل والولد أم المقصود بها الفقراء والمساكين؟ وإذا كان الشخص له دخل محدد يعتمد على الجهد الشخصي ويشعر أنه مقصر في هذه النفقة، هل عليه إثم؟ الجواب: فيه نفقة واجبة ونفقة مستحبة. فالنفقة المستحبة هي الصدقة، تنفق على الأيتام وعلى الأرامل وعلى المساكين وعلى العجزة إذا وسع الله عليك. أما النفقة الواجبة فهي نفقة الأب على ابنه والأم على ابنها والابن على أبيه، وكذلك الإخوة بعضهم على بعض، هذا إذا كان المنفق قادرا والمنفق عليه عاجزا عن الإنفاق على نفسه. إلا بالنظر للزوجة فإن نفقتها واجبة على زوجها ولو كانت غنية، لأنها تستحق النفقة بحكم العلاقة الزوجية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا توضأت أشعر بأن هناك بقايا بول، كذلك أشعر بعد الوضوء بهذا، وأسرع باستخدام المنديل رغم أني أدقق في الوضوء، أخشى أن ينطبق علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر عندما مر على قبرين يعذبان، فأخشى أن أكون من أمثال هؤلاء. الجواب: المناسب لك ولأمثالك أن تنقض الوضوء قبل الأذان بربع ساعة أو بثلث ساعة، وتتأكد من الاستبراء، فإذا أردت الذهاب للمسجد فإنك تتوضأ، وحينئذ لا يحصل معك مثل ما ذكرت. لكن في بعض الناس يقضي أن ينقض الوضوء ويتوضأ في الحال قبل أن يتأكد من انقطاع الماء، وهذا لا يجوز له، بل لا بد أن يتأكد من يعني يتأكد من انتهاء خروج الماء بطريق الاستبراء. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة آمنة فرج من مصر، تقول: ما الحكم في زوجة ترفض معاشرة زوجها الذي أرغمها والدها الزواج منه، وهي تطلب الطلاق من هذا الزوج لأنه لا يصلي ويدخن ويحلف الكذب ويرغمها على المعاشرة في نهار رمضان وأيام الحيض، هل عليها إثم في الامتناع من معاشرته وعدم طاعة والدها الذي يمارس عليها ضغوط شديدة من أجل البقاء مع هذا الزوج؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وهذه البنت هي من أفراد رعية والدها، ومن وجوه الرعاية رعايتها في الناحية الزوجية، فلا يجوز له أن يزوجها من هو غير مرضي في دينه ولا في أمانته. وإذا كان هذا الزوج بالصفة التي تذكر المرأة، فإنه لا يجوز بقاؤها معه شرعا، لما ذكرته من أنه تارك للصلاة، ومن أنه يجبرها على الجماع في نهار رمضان، بالإضافة إلى المعاصي التي يفعلها. فلا يجوز لها طاعته، ولا يجوز لولي أمرها أن يجبرها عليه، بل الواجب أن يعمل تفرقة بينهما كما عمل في الجمع بينهما في عقد النكاح، فهذا في ذمة الولي. وأنا توسعت قليلا في هذه الجزئية، لأن كثيرا من أولياء أمور النساء يستخدمون سلطتهم الأبوية في وضع البنت في موضع غير شرعي، وعليهم أن يتقوا الله فيهن، فإنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما الحكم في إنسان يحافظ على الصلوات المكتوبة لكنه قد يؤخر بعضها نصف ساعة حتى ينجز بعض الأعمال، وربما لا يأتي بالسنن أو الرواتب كما يجب، أي لا يصلي 12 ركعة في اليوم؟ الجواب: الواجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في المسجد، إلا إذا حصل عنده عذر شرعي مثل المرض أو الخوف، فحينئذ له أن يصلي في البيت. أما غير ذلك، إذا ما حصل له عذر شرعي، فالواجب عليه أن يصليها في المسجد، وما ذكرته السائلة ليس من الأعذار الشرعية، فيكون آثما في تأخره عن صلاة الجماعة. وأما ما ذكرته أيضا من تقصيره في الرواتب وفي النوافل أيضا، فهذا ينبغي أن يتنبه هو وكذلك غيره في المحافظة على الرواتب، المحافظة على الرواتب وعلى الإكثار من النوافل، لأنه إذا حصل نقص في الفرائض يوم القيامة بعد نظر الله فيها، يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا وجدوا له تطوعا من الصلاة فإنه تجبر به الصلاة، وإذا وجدوا تطوعا من الصيام جبر به الصيام، وإذا وجدوا تطوعا من الصدقة جبرت فيه الزكاة، وهكذا. وهذا من فضل الله وإحسانه على خلقه. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: شخص يصلي العشاء ولكنه قد يترك صلاة الشفع والوتر حتى يستيقظ آخر الليل ويصليها، لكن يمر عليها أيام لا يستيقظ إلا عند أذان الفجر، هل يصلي الشفع والوتر قبل صلاة الفجر أي بعد الأذان؟ الجواب: كل شخص أعرف بنفسه من ناحية إمكانياته، فإذا كان يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، وإذا غلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وإذا طلع الفجر وهو لم يصل الوتر فإنه يصليه ضحى ولكنه يشفعه بركعة. فإذا كان وتره 3 ركعات يجعلها 4، وإذا كان وتره 5 يجعله 6، وإذا كان 7 يجعله 8، وهكذا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة في هذه الحلقة تقول: ما الحكم في الموظف الذي قد يتغيب عن العمل لظروف ما، لكن رئيس العمل لا يحتسبه غائبا، يوقع له في دفتر الحضور علما بأن سلوك هذا الرئيس مع كل العاملين وليس مع هذا الشخص، ما الحكم في الأيام التي يتغيبها ولا تحتسب له في راتبه الشهري؟ ماذا عليه أن يفعل في المرتب الذي يستلمه؟ الجواب: هذا خيانة في العمل، لا بين الرئيس ولا المرؤوس، إلا إذا كان الرئيس هو صاحب العمل وهو الذي يصرف الراتب من فلوسه هو، ويتسامح معهم في الفترة التي يحضرونها. أما إذا كان مؤتمنا على العمل فهو لا يجوز له ذلك، وهم لا يجوز لهم أن يوافقوه. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.